نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1422 من الهجرة، الموافق 12 من شهر فبراير لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 90 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. و يعني من يمن الأمر أن يكون وقت الدرس مع بداية هذه العشر من ذي الحجة، لأنه لعله غدا إن شاء الله تعالى الأول من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة. وأذكر نفسي وإياكم بالحديث الذي ثبت عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. ولعل يعني من العشر من ذي الحجة من إدراج الراوي على تحقيق. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ولم يعد بشيء من ذلك. وهو مثال على البذل الكامل، ولم يعد، طبعا هو لو خرج ولم يعد بشيء من ذلك يعني معناه لم يبق شيئا مما خرج به، وهو النفس والفرس والمال، يعني أداة الجهاد والنفس المجاهدة والإيه والمال. وهذا معناه أعلى الطاعات، لأن أعلى الطاعات هو الجهاد بالإيه؟ بالنفس والمال. فالجهاد إما بنفس ومال، وهذا أعلاه، وإما بنفس وإما بمال. ولذلك في في في, في الآية قل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون إيه؟ أو إيه؟ أيوة، ورسوله، وتجاهدون في سبيل بإيه؟ بأموالكم وأنفسكم. فده أعلى المنجيات، أعلى المنجيات، فهم؟ في ظل الإيمان، لأنها لو كانت في ظل غير الإيمان لا تقبل، لأن الإيمان بالله والرسول هذا شرط القبول، شرط القبول. فلذلك يكون كل عمل في ظله، يعني الإيمان مش عمل، ده الإيمان شرط القبول، فاهمين؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، العمل هو تجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، خد بالك. فالحقيقة أنه العمل الصالح في هذه الأيام عظيم جدا. وفي عجلة يسيرة كده، الأيام عند الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وأهل العلم ذهب كثير منهم إلى أن أفضل أيام العام على الإطلاق هي العشر من ذي الحجة. أفضل أيام العام، أيام يعني مجموعة من الأيام، فهم؟ وأفضل يوم هو يوم عرفة على الحجيج، أفضل ما يوم هو يوم عرفة كيوم منفرد، ويوم عرفة على الحجيج، وأفضل ليلة هي ليلة القدر، فهم؟ فيبقى إذن الأيام بعضها أفضل من بعض، ولذلك أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الأيام كمجموعة أيام يعني كذا يوم ورا بعض أيام ذي الحج، وأفضل الليالي ليالي العشر من رمضان الأخيرة أفضل الليالي، أما العشر من ذي الحجة فضل فيها الفضل للأيام للنهار، بينما في رمضان أفضل منها ليالي رمضان العشر لأنها إيه؟ أيوة مقرور فيها ليلة القدر. قالوا وليالي العشر من رمضان حبلى بليلة القدر، حبلى بليلة القدر. إمتى تولدها؟ إما بقى في 23، في 25، في 27، لكن فطبعا كون إن تكون مجموعة ليالي حبلى بليلة القدر يبقى دي ها أعظم. وليالي العشر حبلى بحب العمل الصالح، حبلى بحب العمل الصالح، فهم؟ وبالتالي يا أخوان ينبغي على كل عاقل أن يغتنم هذه الأيام، والدافع على اغتنام هذه الأيام يعني أنا في كثير من الأحيان الواحد ممكن يعظ الموعظة وهو ما يعملش بيه، فضلا عن السامع ممكن يسمعها ويعيها ويعملش بيه. لا يعمل الإنسان بالفضل إلا إذا استشعر مدى الحاجة إليه. أرأيت لو أن مريضا عظم مرضه وهو يعلم أنه مريض عظم مرضه ودل على الدواء، ماذا عساه صانعا؟ لابد حتما أنه سيسارع إليه ويبحث عنه ويجاهد للوصول إليه، صح؟ لو أن آخر مريض بنفس المرض وعلى نفس الدرجة ويمكن أعلى لكنه لا يدري أنه مريض بهذا المرض، فإذا دل على الدواء ماذا عساه صانعا؟ سيهمل، صح؟ ولا يكترث. حالنا واحد من هذين الاثنين، وكلانا مرضى، إما مريض يعلم مرضه ويعلم شدة المرض، فهم؟ ودل على دواء فيكون مسلكه الأول الحرص والمجاهدة لوصول الدواء، وإما مريض أيضا لا أقول سليم، فما هو وجه الشبه؟ أما المرض فأقصد به ذنوبنا، أقصد به ذنوبنا، ذنوبنا هي من أشد ما يصيب إيماننا، أشد ما يصيب الإيمان هو الذنوب، لأنها بها بالذنوب ينقص الإيمان ويقص القلب، ولا يجد الإنسان نفسه على ما يرجو. يعني أنت تسمع الموعظة وتتمنى، تسمع الموعظة في الصدقة تتمنى تكون متصدق، تسمع الموعظة في العفة تتمنى تكون عفيف، تسمع الموعظة في قيام الليل تتمنى ولو تسجد لله سجدة في الليل، تسمع الموعظة في الصدق اللسان تتمنى لو تكون صادق، تسمع الموعظة في تقوى القلب وعدم الخوف إلا من الله وغير ذلك تتمنى، ويقف الأمر في كثير من الأحيان عند الأماني فقط، مجرد أمنية تسمع يا أخي اتق الله، يا أخي كن صادقا، يا أخي جاهد في ربك، اطلب العلم، اصبر على الحق، لا تأخذك في الله لومة لائم، كن عفيفا، كن من أهل الصدق في الكلام، ابذل المعروف، تخلق بالخلق الحسن، تسمع تحس الكلام بيرفعك وبتسمو أثناء السماع، فهم؟ ثم ينتهي بك المقام في كثير من الأحيان عند الأماني، أتمنى أن أكون صاحب خلق حسن، أتمنى أكون من البازلين في الله، أتمنى أن أكون من الأمرين بالمعروف، أتمنى أكون متصدقين، أتمنى أن أكون مجاهد يثبت على الحق لا يولاي خلقه في الليل ومن، أتمنى أن أنا أبتلى في الله فأصبر، كل أماني. أما يجي في التحقيق العملي وإيقاع هذا في صورة عملية تجد يخول، تغلبه شهواته، تغلبه غفلته، يغلبه طبائعه وجبلته وغرائزه، تغلبه ميله للدنيا وحرصه عليها، يغلب. لما بيغلب بهذه الأشياء في النهاية تبقى الموعظة لم يحصل منها إلا مجرد الأمنية. إمتى تتحلل من هذه الورطة وتخرج عن حد الأمنية إلى التطبيق لو استشعرت مدى الحاجة إلى هذا. لو استشعرت مدى الحاجة إلى هذا الذي من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان قاسي القلب، والقسوة في القلب أنواع، منها من لا يسمع قلب تسمعه الموعظة ما يسمعهاش، بل أشد منها من يسمعها بالمقلوب. تقول لي واحدة متبرجة الحجاب، تقول لك إيه السفه ده وإيه كلام الله. تقول لي واحد مثلا حليق اللحية، تقول لك ده تخلف. تقول لي أي واحد بلغ قلبه من القسوة مبلغا، أي بر يحس يعني يسمعها بالمقلوب، يسمعها أنها إهانة تخلف، يسمعها أنها رجعية، يسمعها أن هي مسالك الناس اللي ما لهمش تمام، يعني حاجات كده بالمقلوب، بدل ما يسمعها لأنها فيها هدى ونور، يسمعها لأنها فيها انتقالة. يعني يا أخوان الواحد بيتعجب من أنه الناس بلغت مبلغا من التردي، من التردي وعدم احترام الأدمية والإفراط في المناوشات الجنسية الهابطة، وإن يمكن يكون أمل رجل كبير مدير ولا امرأة مش عارف إيه في منصب كبير ولا شاب في كذا ولا يعني صور وشخوص، ويكون أمله إن ينظر إلى صورة عارية أو يسمع إلى محادثة هابطة منحلة، ويكون ده إيه بالنسبة له، يرتب له الترتيب ويعرف إن يعني فعلا تحس إن الناس مستواها الآدمي هبط إلى ما دون أدنى مستوى في الآدمية، بل خرج عن حدود الآدمية. ولما يجي يسمع الهدى في المقابل أمثال هؤلاء ينظر للهدى على إنه إيه، على إنه شيء يعني مدعاة للتخلف كده، وعايز تبقى زي يعني فعلا سبحان الله لا يمكن يوصف هؤلاء إلا بأنهم لا يعقلون، لا يمكن أبدا. لما تيجي تقرب منه وتشوف بعض خواصه وبعض أسراره وبعض ما يخصه وتجد الهبوط. للأسف احنا أصبنا كثير من هذا الهبوط بسبب ذنوبنا، وبقت أمانينا أيضا متدنية. الطفل زمان طفل كان يتمنى يبقى مجاهد في الصف الأول، لما كان ينادى للجهاد كان يهرع، وابن عمر ويقول انه رد لان سنه كان صغير، ها؟ لانه كان 14 عاما لما ندب للقتال في احد على ما اذكر، وكان بيسابق الصبية قبل النهاردة الرجال الفطاحل، بيبحث عن مكان تحت السرير ليفر من اي اذى في الله او من اي مشكلة. ليه؟ لأن الانهزامية الشديدة أصابت النفوس. طب والناس الموحدين والناس اللي هم يعني رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، الناس اللي هم يحملون المسؤولية شاءوا أم أبوا، هل هم يعني بيحاولوا يرفعوا من أنفسهم؟ إلا من رحم الله، نادرا، إلا من رحم الله نادر. لما تحس إن الإسلام ده شرف كبير جدا، كلما حصلت منه درجة تعتبرها كنز تعينها في أكمن مكان وفي قرار مكين لئلا تضيع منك هذه الدرجة أبدا. البحث عن الرخص والبحث عن التنازلات والنظر إلى المعاصي على أنها ليست مكفرة، وإن يعني نعمل إيه، وإن الوضع علينا جديدة، أورثتنا سلبية شديدة لم نعد نكترث بحلمة. لكن صدقني لو أن الله أنعم عليك بشيء من الإحساس الإيماني والنور الإيماني لبكيت على حالك، واستشعرت أنك في أزمة شديدة، واستشعرت أنك في كرب تتمنى لو أن الله أوجد لك منه مخرج، واستشعرت أيضا أنك تفرط في أثمن ما في الوجود، في أثمن ما في الوجود وهو الإيمان. إن الأجساد والصور والأشخاص ليس لها قيمة عند الله إلا بما تحويه القلوب من الإيمان، إلا بما تحويه القلوب. لما وصف الله المنافقين قال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة. فأنت لما بتلاقي واحد ضخم بتقول ده عامل زي اللوح، كأنهم خشب مسندة، ده أصلها عامل زي اللوح. لوح يعني إيه؟ يعني عبارة عن صورة بلا جوهر، حاجة غير حية، فهم؟ لأنه على قدر هذا الجسد لا هم له إلا أن ينظف البدن ويغذي البدن ويطعم البدن وينيم البدن ويوقظ البدن ويلبس البدن، هذه كل الهم، فهم؟ كان روح خشب بيتصنفر ويتمجر ويدهن ويلمع، وفي النهاية بعد سنة 12-20 بيقدم الدولاب يترمي فوق السطوح، تيجي الأم تخبز تروح حطاه، وبالتالي يكون وقود لجهنم وبئس المصير، فهم؟ ولذلك اللفظ القرآني بديع جدا، كأنهم خشب، لأن الخشب مهما علت قيمته ومهما تعلقت به النفوس، فهم؟ كتحفة ولا كدولاب ولا، بعد سنة 12-20-30 بيحصل ايه؟ بيتباع ربوبيكيا، مش كده؟ وبعدين بعد ربوبيكيا وما يتصلحش يتكسر، بيعملوا بيه ايه؟ شوف لنا شوية خشب نتدفى بيهم. ما قالوا النار خشب بالذات، بالخشب بالذات، ما قالوا النار بالقصد. كذلك من كان جسده مجرد لحم، مجرد خشب، مجرد صورة، يبقى هو ايضا مال النار بالقصد مش بالعرض، بالقصد لله العافية، فهم؟ فلم لم يكن هناك ولن يكون هناك قيمة لأي جسد إلا بما يحوي من إيمان. ابن مسعود رضي الله عنه يوما تسلق نخلة وكانت ساقاه دقيقتان، عرف رجلين رفيعة، رجل نحيف قليل قليل البدن، فتبسم الصحابة من دقة ساقيه وهو يتسلق النخلة، فكل واحد رجليه صغيرة وفيعة وطالع على النخلة فتبسموا، مش سخرية، إنما يعني إيه من حجم النخلة. فقال في الأثر ويحسن بطرقه، قال إنهما لتزنان عند الله أكثر من جبل أحد، إنهما لتزنان عند الله أثقل من جبل أحد. بإيه؟ بإيمان ابن مسعود، ابن مسعود. لكن احنا بنشوف ناس يعني لو كان ينفع كان يدفعوا في العيد، من كتر ما عندهم من لية وعنده من كرش وعنده من، ومع ذلك لا يسمن ولا يغني، ملوش اي تمن، ما تسمعش منه غير الكفر والاستهزاء والصد عن سبيل الله، ولو ابنه استقام يحربه، ولو بنته استقامت، وغير ذلك من الامور. انت لازم تفهم انك ممكن تكون كده إن لم تحافظ على دينك، يعني افهم، عمر ما كانت المسألة ان انت ملتحي يبقى انت صورة مرضية، اللحية خلقة، اللحية خلقة زين الله بها الرجال، فهم؟ فإذا لم تكن هذه الخلقة وهذه الصورة داخلها إيمان، يبقى صورة من الصور، واحد شكله حلو باللحية اهي صورة، فهم؟ لا تسمن أيضا ولا تغني إلا أن يكون هذه الصورة، هذا الجسد، هذا الغلاف، ها، ملفوف حول جوهر، لأنه غلاف ملفوف حول جوهر، وإما يكون ملفوف حول خبث ودنس، نسأل الله العافية. لو استشعرنا أن جلوبنا قص قلوبنا بتجعل المواعظ والعلم أمامي، بتربطنا إلى الأرض كما قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، إيه؟ واتبع هواه، واتبع هواه، هو ده السبب، هو ده السبب إنه هو أخلد إلى الأرض. من أي باب؟ من باب اتباع الهوى. اتباع الهوى يجرك لتحت، واتباع الحق يرفعك لفوق. إحنا عاملين زي ما يكون ركبين في مرجيح، نصلي ركعتين نلاقي، فهم؟ تأتينا غضبة أو شهوة تلاقي، فإيه؟ وطبعا ده معناه ان طالما طلوع ونزول يبقى نزلت اللي طلعت، تطلع تاني زي المرجيح تروح نازل اللي طلعت. لكن لو كان طلوع بعد طلوع بعد طلوع، ها، يبقى حتى لو كان طلوع بسيط، حتى لو كان صعود بسيط، يبقى فيه ايه؟ زيادة. فانت بقى عامل زي المرجيح، ايمانك يزيد ويروح ناقصهم تاني، ويزيد وينقصهم تاني، ويزيد وينقصهم تاني، يبقى النهاية ايه؟ المحصلة ايه؟ نقص. ومن كل اللي بيزيد بايه؟ مهم يتأرجح وينقص. فأديك بتحضر درس، أديك مثلا بتسمع موعظة، أديك بتبتلى وتصبر شوية، بتقرأ آيات، بتذكر الله، بتحاول تعلم في معروف، مثلا تقرأ تعيش شوية بعض العلم، تتذكر بعض التذكرة، وفي المقابل بقى أهواء ومعاصي وذنوب، قسوة قلب، سوء أخلاق، فتنة البعض للبعض، عدم معاونة، عقوق والدين، تعدي على عورات، نظر إلى البنات. فلو واحد كده فهم فهتلاقي إيه؟ تأرجح، تأرجح. وطبعا لو تأرجح ده مع العمر اللي بيمر في النهاية لصفر، يعني في النهاية اللي بطلعوا بنزلوا، بطلعوا بنزلوا، بطلعوا بنزلوا. إذا واحد ماسك ألم وأستيك، ألم وأستيك، كل كلمة يمسح، كل كلمة يمسح، يجوا بعد 10 سنين فين اللي كتبته؟ يقول أنا ياما كتبت هنا كتير قوي بس كله اتمسح. فهم؟ صحيفتك كده، انت بتكتب صحيفتك بايديك باعمالك، فهم؟ يسجلها الملائكة، لكن مين اللي بيمين المادة جاية منين؟ منك. فالاقصد يا اخوان انك اذا استشعرت مدى الحاجة الى العمل الصالح، ورأيت ان زمنا يضاعف الله فيه الاجر ويحب فيه العمل، لأن الله إذا أحب من عبده عملا كفأه عليه مكافأة عظيمة ضاعف له. فإن كان الله عز وجل يحب البر في كل زمن ويحب البر في كل مكان، فإن مثل هذه الأيام البر فيها أحب، أحب، مش إن هو محبوب في الأيام دي ومبغوض في الأيام دي. ما من أيام العمل الصالح أحب، إذن هو إيه؟ العمل الصالح إيه؟ محبوب، ولكنه في هذه الأيام أحب. فهم؟ فالصيام محبوب وفي الأيام، في هذه الأيام أحب. طيب أصوم العشرة؟ لا تصوم العشرة عن قصد، وإن صمتهم مرة لا يكون كل عام، يعني إذا كنت العام اللي ماضي صمت العشرة إذا لا تصوم هذا العام، لأن حتى لا يصير هدي، حتى لا يصير هدي. فهم؟ والعشرة هذه خيرها عرفة في الصيام، خيرها عرفة للصيام، وخيرها عرفة لمن هم على عرفة. فهم؟ فضل يوم عرفة لغير الحاج في صيامه، وللحاج في وقوفه على عرفة، لأنه مظنة مغفرة ورحمة للحجيج للوفد. فهم؟ يغفر الله لهم ويعفو عنهم ويعطيهم، فهم؟ حتى يعدهم من هذا الموقف كيوم ولدتهم أمهاتهم. ده لأهل الموقف مش لكله. طب وما لكله؟ لأن اليوم فيه بركة، ولأنه محل نزول رحمة اللي هو الزمن، محل زمن يعني، على أهل مكان، إذا يوم مبارك، لأنه ده مش يوم سخط، مش يوم غضب. فهم؟ فأنت بتشابه وبتحاول تتعرض للرحمة بإيه؟ بقربة. يعني يا رب أنت بتعطي الحجيج، أنا صايم النهاردة، فاعطيني حتى أجر الصيام، يعني من باب أنك بتعطي الطاعات، خاصة وأنك تحب الطاعة في هذه الأيام. فالثابت هو أن تصوم عرفة. فهمت؟ وإن كان في حديث عند ابن أبي شيبة من حديث عائشة أنه من حديث معذرة من حديث أبي هريرة أن النبي أمر بصيام 9 من ذي الحجة، لكن الحديث يعني لا أطمئن إلى صحته، لكن البعض قال بإيه؟ بتحسيني، وبالتالي ذهبوا إلى الجواز صيام الإيه؟ 9 من ذي الحجة. وبالتالي لما يصوم 9 من ذي الحجة مع يوم عرفة اللي هو مأمور بصيامه على وجه الند، وأنه يعني يحتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده، فيبقى إذن لابد من الحرص على صيام يوم عرفة، والحرص من منطلق اغتنام الفضل الذي وعد الله به. وإن كانت تلاوة القرآن في غير رمضان، في غير هذه الأيام محبوبة، ففي هذه الأيام أحب. بر الوالدين، إحسان للجيران، عيادة المريض، الصدقة، الصدقة اللي احنا يعني نسأل الله أن يعافينا من قسوة قلوبنا ومن شح أنفسنا. ادعو في كل صلاة، قل اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شح نفسي. كان عمر يقول اللهم قني شر نفسي، عمر بن عزيز اللهم قني شح نفسي. قالوا كثيرا ما تدعو، قني شر نفسي قني شح نفسي. قال من وقاه الله شر نفسه. شوف بص الناس اللي أصحاب العقائد دول كانوا هم من خلال سعة الرؤية ووضوح المقام كانوا بينادوا ربهم من منطلق، مش منطلق تقليد. انت ساعات تدعي دعاء ما ينفعش تدعيه، يعني واحد يقول لك ايه اللهم اجعلني من النبيين، اجعلني من النبيين، تقول اجعلني مع النبيين، النبي ازاي يعني من النبيين؟ يعني انت عايز ربنا يجعل النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الدعاء ده وهو بيدعي يقول لك يا اخي خير خير خير ايه. لكن صاحب العقيده بيدعي حاطط في مقامين، من هو ومن ربه. هو مين؟ هو صاحب هوى، صاحب ذنوب، صاحب جهل، ده كانسان مش شرط هو بعينه، يعني كل ده موجود فينا صح ولا لا؟ صور مش في الحديث اللهم اغفر لي، في الحديث صحيح اللهم اغفر لي هزلي وجدي وايه وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، مش يعني كده على سبيل الكرامه، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي بحقيقة. فهم؟ فهو الدعاء نفسه يكون منظور عقدي، انت بتقول ايه، بتطلب ايه، اطلب اللي يتوافق مين انت ومن هو سبحانه وتعالى جل في علاه. فكان اللهم قني شر نفسه، قال من وقاه الله شر نفسه فعل كل خير، ومن وقاه شح نفسه بذل كل خير. تيجي تقول لواحد ما تيجي تزور اخوك يا كلام متغدى عايز تعبان مش عارف ده شح، قول له بقى تعال نروح القهوه، يقول لك انا صراحه كنت هنام وتعبان بس هاجي معاك، شهوه اتباع هوى. فاهم؟ تيجي تقول لاخوك تعبان عايزين له صدقه، يقول لك والله انا ما فيش غير جيبي غير 1000 جنيه بس هدفع القسط، لان بس يا ريت لو معيش قسط. ايه ده؟ قسط شاليه ولا ما اعرفش قسط عربيه ولا يعني حاجه ايه؟ حاجه فضيحه. لكن الاول كان يأخذ الطعام يعطيه للفقير ويجلس أولاده في الظلام في قصعة فيها قليل عشان ما يشوفوش إنه إيه إن الأكل تصدق بي، يعني بتصدق بالضروري، بتصدق بالضروري. من وقاه الله شر نفسه إيه فعل كل خير، يصلي يصلي، صوم يصوم، تصدق يتصدق. فهم؟ قيم الليل يقيم الليل، اذكر الله يذكر الله، لأنه إيه الشر المانع من الخير، الشر اللي مانع من فعل البر، الشر اللي مانع من فعل الخيرات، الشر اللي بيحض على فعل المنكرات ماله ممسوك. من وقاه الله شر نفسه، ومن وقاه الله شح نفسه بذل، يبذل من وقته من جهده من علمه من ماله من عافيته. لكن تيجي تقول لأي واحد يجهز لك العذر أي طلب، لو قلت له اديني الكتاب اللي معاك أقراه، يقول لك استنى ساعات بحتاج منه حاجه، معلش يعني ايه ده بيتباع برضه، بيتباع عند المكتبه روح اشتريه. لو قلت له اشتريت اللي معاك اسمعه، يقول لك استنى اشتريت لواحد راح قطعه لي وضيع لي مسمار وانا مش عارف ايه مش عارف. يعني المهم انه ايه مبدا شح، المهم مبدا شح. انت فاكر الشح معناه ان انت يعني لا، الشح الممنع. فاهم؟ بل اعلى من البخل، لان الشح منع ما في اليد وحرص على الحصول على ما في يد الغير. الشح أعلى من البخل. فهم؟ الشح بخل بما في اليد وحرص على الحصول. ولذلك في الحديث إياكم وإيه والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا. إزاي إزاي؟ آه هو لما يكون واحد اللي معاه شيطان الله عمره موت، طيب ما فيش مشكلة، يعني هيستحل المحارم ليه وينتهك الحرمات ليه؟ لا انت فاهم غلط، انت فاهم ان الشح يعني البخل. لا ده هو اللي معاه ده ها هتشوف ودنك ومش هتشوفه، وبعدين هو عايز ياخد اللي في ايدك، فلما يجي ياخد اللي في ايدك وانت زيه برضو يشوف ودنه ولا يشوفوش، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل ترقعة بينكم انتوا الاثنين، فلازم يتعدى، انت تتعدى وهو يتعدى. لان لو الشحيح مع كريم يجي يقول له هات، يقول له خد، يقول له هات يقول له خد، يقول له هات يقول له خد، فهم؟ فمش هيحصل قتل ولا يحصل ايه استحلال محارم ولا انتهاك عورات وانتهاك اعراض ولا لكن لما هذا يمنع وهو عايز ياخد، والتاني يمنع اللي هو التاني عايزه وهو برضو عايز ياخد، فهم؟ كل منهم ها يبدأ ايه يناوش الاخر، فهيدفع الى ايه ده، هيجر الى استحلال المحرمات، هيسرق ها يغش يسلب يزور عشان ياخد اللي معاك، يقولك انا حاجة الارض اعمل عقد مضروب واخدها منه وابني عليها واسرقها منه، ده بخل ولا شح؟ شح، عايز يسرق، حمله على الغصب، حمله على اغتصاب الارض، واللي يغتصب شبر من الارض يطوق به الى سابع ارض الى يوم القيامة، حملوا على ذلك. المهم انك تفهم انه الشح مش معناه البخل، انما هو اعلى من ذلك. فمن وقاه الله شر نفسه بذل فعل كل خير، ومن وقاه الله شح نفسه فانت ادعي كل دعاء، اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني هوى نفسي، لان من وقاه الله ذلك فقد فتح عليه ابواب الخير، فتح عليه ابواب الخير. فكثير من الاحيان الانسان ممكن يدعى لصدقة، يدعى لخير، يقدم المعازير، يجهز المعازير. لو انت ندبت البر وقلت يا اخوان حي على البر الفلاني، حي على الصدقة، حي على الصيام، حي على القيام، حي على اي بر، تجد ايه كل واحد بدل ما يجاهد نفسه لما لا اكون، لما لا اسارع في الخيرات، لما لا ادعو ربي رغبا ورهبا، لما لا ابذل، تلاقي بدل المقابل من هذه النية يستحضر في نفسه الايه الاعذار. طيب استحضار المعاذير من دأب المنافقين، استحضار المعاذير من دأب المنافقين. ولذلك كل اللي انت مع قدام اي بر، قدام اي مطالبة، قدام اي نصيحة، دايما تجهز عذرك، تعرف ان دي علامة كبيرة من علامات المنافقين. المنافقون كانوا اذا قيل لهم جاهدوا كانوا يقولوا ايه شغلتنا اموالنا واهلنا، اخرجوا يقول لك بيوتنا عورة، مين هنسيب العيال لمين، والله انا نفسي اجي معاك، والله يا اخويا انا يا ريت، فاهم؟ مجهز الايه العذر. بينما اهل التقوى اذا طولب يسارع، ينسى اي عوارض، ينسى، ممكن يسارع فيما هو عاجز عن المسارعه، لكن هو مبدأ المسارعه، ومبدأ الايه المسارعه، حتى لو عنده عذر، حتى لو عنده عذر. شوف الرجل ابن الجموح، عبد الله بن عمرو بن الجموح، كان رجلا اعرج، واتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الى الجهاد، ورده النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس مطالبا تكليف بامر رب العالمين، قال لا تردني، لعلي اطأ بعرجتي هذه الجنه. والمنافق اللي هو مطالب يقول لك شغلتنا اموالنا بيوتنا عوره، فهم؟ ده الفارق. يعني صاحب العذر اللي هو عنده عذر، اللي هو لو اعتذر به لم يخرجه من التقوى، لانه ده عذره، ده عذر اللي كتبه له ربه، مش عذر يعني هو مفتري ولا متخلف ولا متصابط، بيسارع لانه مبداه تقوته تجعلته مبداه الايه، حتى وان كان معذورا لكنه من اهل المسارعه. وفي المقابل المكلف بالمسارعه لانه منافق فيخترع اعذار، يخترع اعذار، حتى لما يجي يكلم اللي حواليه عايز اللي حواليه زيه، يقول له راح الدرس، يقول له الدرس بتاعك انا ما استفدتش منه حاجه، انا بقعد كده زي ما بقوم زي ما بروح، يعني هنروح نعمل ايه؟ لا تنفروا في الحر، ليه الحر؟ هنروح نعمل ايه؟ يعني حتى مش بس انه يثبت نفسه، بل قد يثبت غيره، قد يثبط غيره. فافهم كويس انك مطالب انك تعرف انك يعني عندك من العوارض، عندك من الفقر، عندك من الحاجة الشديدة الى رحمة الرب، عندك من المصاب في الايمان نقصه اللي هو التأرجح، ما يستوجب أن تجاهد نفسك في هذه الأيام لتصيب منها بعض الخير، إن لم تصب كل الخير. الهدف زمان كان يقولون لنا لما تيجي تمتحنه حاول تصمم على 100% عشان لما تجيب 50% يعني تبقى رضا وعارف بقى فاهم. لانك انت لو صممت على 60 واخد بالك حتى انك تعيد السنه وانت عايز 60، فيقول لك ايه يعني انا مش حسابك انك تجيب 100%. احنا كنا في الكليه كانوا يقولوا لنا ايه، اعمل حسابك تجيب جيد جدا في الماده ونجيب بقى دور ثاني وانت عامل حسابك تجيب جيد جدا. فهو المبدا كده، المبدا ده مبدا شح ذهننا. انت تقول والله انا يعني اغتنم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله الجنه، واحد يقول لك يا ريتني اكون اخر اهل الجنه دخولا. الراجل اللي هو في الحديث يخرجه الله تعالى بعدما يدخل الجهنميين يكون اخرهم، يقول يعني ايه بس شجره، يقول لك طب والله ما اسالك، والله ما هسال حاجه تاني بس. وبعد ما يشوف يذهل عن اللي ايه فيسال، ما انت حلفت ان ما فيش، فهو بقى مثل الحديث يقول لك يا ريتني ابقى الراجل ده. ما انت لو طلبت تكون اخر اهل الجنه دخولا هتكون اول اهل النار دخولا، هتبقى نسال الله العافيه والسلامه، ربنا عافينا واياكم من النار. فواحد يقول لك ايه الاخت دي اهو يا ريت تصلي بس كويس، نصلي كويس، وبعدين ايه يجي ما يلاقيش حتى مش بتصلي، ده ناقص تسب الدين. لان هو امل يربي ابنه يقول لك بس يا ريت الواد حتى طب يصلي المغرب اهو بس مره، يلاقي الواد حرامي، لان هو امل وطلب وجاهد نفسه. لكن لما يحط جواه ان ابنه ده لازم يكون داعي مثلا او طالب علم ويطلع الواد يصلي بالكاد يبقى اسم، لان انا لما اطلب مطلب هسعى لهذا المطلب بحسب ما عندي. فاللي طالب ان ابنه يصلي فريضه واحده يبقى ايه هيبقى تاني يعني ما فيش همه، ما فيش تذكره، ما فيش تربيه، ما فيش تعليم، ما فيش توبيخ، ما فيش حظ، ما فيش ضرب عند التاخير بعد سن العشرة، ما في، لانه عايز ايه؟ عايز فريضه. فهيبذل يجي عند الفريضه يقول له صلي يا ابني وبتاعه كده، والوقت طبعا متروك. لكن انت لما تكون عمال تضرب بالنبل وتضرب بالسهام وتضرب بالرمح فاهم؟ وتضرب بالحصى وتضرب بالحجر وتضرب، يبقى لابد هيسيب حاجه صح ولا لا؟ لكن تقول لي ايه؟ انا بس كنت معايا طوبه ابقى ارميها. طب وما يثمن؟ فلا بد تعرف انه احنا دايما بنطلب الايه. ولذلك الرضا بالدنيه في الدين من علامات النفاق الكبرى، من علامات النفاق الكبرى الرضا بالدنيه في الدين. يعني مثلا تقول لواحد احفظ قران، يقول لك انا لو حفظت يعني الصور القصار في جزء عامه يبقى رضا، بس طب بس يا ريت اقدر احفظهم. طبعا معلش يعني ممكن الكلام يختلط على البعض، تظن ان اقصد اقول ان مع العجز، لا انا بتكلم على الهمه مش بتكلم على العجز. يعني انت لما تكون مثلا نفسك تحفظ ما تجيش تقول انا املي ان احفظ قل والله احد قل عضو رب الفلق عضو رب الناس وده املي، يبقى ده انت وضيع في همتك. لكن انت اقول ايه؟ اتمنى احفظ القران، اتمنى احفظ سوره البقره وال عمران، لانه في الحديث تاتي ال البقره وال عمران تظلان صاحبهما يوم القيامه. الحديث عند البخاري في سحابه تظلك، يبقى حتى لو كان عمليه عجز قوي عجز يعني يبقى خليها ايه كده مش تخليها ان إيه؟ فلما تطلب انت القصار من جزء عامه اللي هم اقصى القصار زي ما بيسموهم، يبقى انت ممكن حتى كل واحد ما تحفظهاش، وبالتالي يتسرب ليك الاغاني والوسواس وفساد القلوب، لان انت مش معمر. وهكذا واحد يقول لك بس طب اصلي، لا ده انت تقول انا ينبغي اصلي الصلوات وخاصه الفجر في المسجد ينبغي. وبالتالي لما يفوتك الفجر مره في المسجد، لما يفوتك العصر مره في المسجد، يبقى انت ايه بتحاول. لكن لما تقول ايه بس يا ريت اصلي، يعني يا ريت ان انا احافظ على صلواتي، يبقى معنى ذلك ان انت هتترك الصلاه، هتتركها. ان ما تركتهاش بالكليه هتتركها ايام، يوم في الشغل مشغول، يوم تعبان، يوم سهرت جامد ما قدرتش تنام خدت كله طول النهار نوم، يوم مش عارف حصل معاك ايه، يوم مرضت ورحت المستشفى وكان عندك مغص، ومش يوم متعزل، يوم وكل يوم من هذه، لان همتك ومطالبك دنيه فعلى طول بتفرق، وده من علامة النفاق، لأن الدين عندك رخيص. بدليل ان احنا اول ما نقول لك تتمنى ايه في الدنيا يقول لك انا عايز 5 عين. احنا لما دخلنا الكلية كانوا يعلمونا كده، 5 عين: عيادة وعمارة وعروسة وعربية وعزبة، 5 عين. انا ما عنديش ولا 1 عين، عندي عربية بس 1 عين. فكان اول ما دخلنا الكلية علمونا حكاية 5 عين، ان انت ايه لازم تايه يبقى عندك 5 عين. طب اشمعنى في الدين مفيش حتى رمش؟ اشمعنى في الدين؟ في الدين يقولك اه بس يا ريت يصلي. ده معنا احنا مع نفسك، انا مقصودش مع غيرك. انت ممكن تكون بتدعو تتمنى الفلان ده ينتقل من فجوره، لكن انت نفسك راضي بالدنية. في العلم ما بفهمش، في الدروس ما بقدرش، في الحفظ بنسى، في قيام الليل دماغي بتتقل ما بعرفش اقوم، في صلاة الفريضة بسهر ما بقدرش اصلي الفجر، كل حاجة مفيش مفيش مفيش مفيش. ومع ذلك راضي عن نفسك، ومع ذلك يعني حاطط نفسك في انت بتعمل يعني معذرة. الامور دي معناها ان انت بترضى بالدنية في الدين. اقول ان انا عاجز ومقصر لكن جوايا ايه؟ جوايا الم، وجوايا احساس بالفشل، فشل في ديني. زي ما الواحد لما يكون في وظيفته او في دراسته وزمايله بيسبقوه بيحس بايه؟ بغيرة، صح؟ وبيحس ان هو بمنقصة، لان ده دفعتي، دفعتي وخد درجة، خد درجة معينة كذا انا ما خدتهاش، لان انا متأخر في دراستي او ما خلصتش مثلا رسالتي او ما شابه. وبتأثر في الواحد وتقطع فيه لعشان هو كان دفعتك، واخد بالك؟ مع ان هذه ليست بمنقصة، صح ولا لا؟ دي ارزاق مقسومة. في واحد بتعلمون، واحد تاجر مش عارف ايه، واحد كبير، واحد قليل، واحد مقسوم، لكن بنستشعر فيها المعرة. اما في الدين لا نستشعر المعرة. انا ارجو على الله تعالى ان يلقي في قلب كل منا، ان يلقي في قلب كل منا مدى الاهمية للعمل الصالح عموما، وللبر والتقوى والانابة اليه عموما، وخاصة في هذه الايام، في خاصة في هذه الأيام. يعني الليلة، يعني أنت الآن في 10 من ذي الحجة، لأن اليوم بيبدأ بالليل. مش أنت لما بيبقى غدا رمضان بتقيم الليل، لأن تبقى أول ليلة من رمضان. وفي الحديث إذا كانت أول ليلة مش أول يوم، فاليوم يبدأ بالليل. فإذا كان مثلا غدا هو أول ذي الحجة، يبقى أنت بدأت 10 من ذي الحجة. العازم على الأضحية من السنة أن لا يأخذ من أظفاره وشعره شيء، يعني لا يقص أظفار أو أظلاف، لبعض اللغويين بيعودوا يعيبوا علينا، ودي صح ودي صح، ويثبت في دي نصوص ودي نصوص. ولا الشارب لا يحف ولا يقصر ولا يجز، ولا الشعر لا يقصر ولا يحلق، ولا العانة ينتفها، ولا ومعذرة ولا العانة، ولا العانة يحدها، ولا الإبط ينتفه. كل هذا من باب السنة والقربة، وتشبها بالحجيج، لأن هذا نص عليه الحديث أنه إذا دخل وعزم أحدكم على أن يضحي، إذا دخل وعزم أحدكم على أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأبصاره شيئا. فدي سنة اللي هو عزم. من هو العزم عن أضحية؟ الذي يضحي من ذمته المالية. يعني انا بضحي عن نفسي وباهل بيتي، يبقى اهل بيتي خلاص انا اللي يلزمني السنة دي. انت بتضحي عن امك وابيك واخواتك، يبقى انت اللي يلزمك، ولا يلزم ابوك ولا يلزم ام وهما شاب. فدي سنة من السنن التي تؤدى في هذه العصر، تؤدى في هذه العصر. ايضا استكثر من الخير الذي انت تفعله، ولا تخص هذه الايام بنوع بر لا يجوز تخصيصها به. يعني ما يجيش واحد يقول خلاص احنا هنقيم الليل في 10 دي، انما اذا كنت بتقيم الليل طول السنة يبقى احرص عليه في هذه العشر. اذا كنت بتفوت بعض الليالي يبقى احرص عليه في هذه العشر، تفوت منها ليلة. ان كنت بتدعو في جوف الليل وبتتخذ دي قربة، عشان عارف ان جوف الليل الاخر دي ساعة من ساعات القبول، وينزل الله تعالى الى السماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، بتاعك. اعتقد ان افضل اوقات لما ربك العليم ربك الكريم يقول هل من تائب وانت تقول يا رب انا تائب هتبقى ادعى للقبول. لما يقول هل من مستغفر وانت تقول يا رب انا مستغفر يبقى ادعى للقبول. صح؟ يعني ايه؟ يعني الامر عظيم في انه يعني يوافق يوافق نداء الله سبحانه وتعالى لعبيده وانت تكون من هؤلاء في هذه اللحظة في نفس وقت النداء طبعا ادعى للقبول يبقى تستكثر منها في هذا العصر. فهم؟ لو لك صيام راتب احرص عليه في هذا العصر وكما قلت يجوز انك انت تستكثر فيها من الصيام على انه من جنس العمل الصالح لكن لا تتعهد صيامها كلها يعني وان صمتها مرة لا تتعهد كل سنة صوم العصر لألا تصير عهدا وسنة. الصدقة بر الوالدين احسن للجيران اكسر الحواجز اللي بينك وبين خصومك لأنه من تقرب إلى الله تعالى مستشعرا مدى فقره عندما يجسى على سريره ميتا لا حراك له لا نفس له لا حس له لا صوت له ويعلم مدى الفقر الذي يصيب في هذه الساعة بالذات أنحن فقراء بإطلاق مش بقيد صح ولا لا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء ولم يقل أنتم الفقراء في الطعام أو أنتم الفقراء في المال أو أنتم الفقراء في الملبس إنما قال إيه؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء بإطلاق وهو غني بإطلاق مش غني في المال مش غني في القوة بل غني بإطلاق. فالفقير إحنا فقراء إذا مت اشتد فقرك وتجلى فقرك وعاينت فقرك عاينت شفته بقى يعني كنت نسيه ما كنتش واخد بالك منه بسبب بعض الأسباب بعض المعطيات بسبب ما خولك الله فيه بيشتد فقرك ساعة الموت صاحب الحقيبة بينظر للأمر بهذه الساعة دايما يجي يضرب واحد يجي يفتري على واحد يجي يسرق مال يجي يتعدى على عرض يجي يخون دايما في رأسه دايما في مخيلته ساعة يسجع على سريره فقير تمام الفقر. يعني انت لما بيصيبك حاجة دلوقتي بتقول يا اخوي الله يسترك معكش كذا ما تعرف ليش كذا ما تعمل ليش كذا. حتى لما واحد يعني يصدر له اي مكروه حتى لو راح لاماكن ما تعرفهاش لو اعتقل تقول ما تعرفش حد يسأله ما تعرفش حد يروح ما تعرفش بيجي ما مش عارف ايه. اما الميت ما بيعرفش يقول لواحد ما تعرف ليش كذا ما تعمل ليش كذا ما تسوي ليش كذا خلاص. يعني حتى هذا السبب حتى الاستشفاع إن عدم صاحب العقيدة دايما بيتعامل مع الأمور. ولذلك يا أخوان لطالما يكرم الله تعالى في كتابه بين الإيمان باليوم الآخر وبين الإيمان والعمل الصالح. اليوم الآخر بالنسبة لنا هو إيه؟ اليوم الآخر له معنيين بالنسبة لكل بني آدم منا كل واحد مننا له معنيين. المعنى الأول يخصه اللي هو معنى خاص والمعنى الثاني عام يشترك فيه المسلمون جميعا. أما المعنى الخاص هو يوم موتك يوم موتك دي قيامتك ده اليوم الآخر بالنسبة لك صح؟ مش أول منازل الآخرة القبور. يبقى اليوم الآخر بالنسبة لك أنت كسين او صاب او علي او محمد او احمد او سيد هو ايه؟ موته. واليوم الاخر على عموم فيما يشترك فيه المسلمون معتقدا هو ايه؟ يوم الساعة. صح؟ يوم الساعة. من الناس من يحضرون يوم الساعة نسأل الله ان يقبضنا قبله لان تقوم الساعة على شرور الخلق. ومن الناس من يأخذهم ربهم قبل ذلك بدليل الموت كل يوم. صح؟ يبقى إذن اليوم الآخر ده مش بس يعني المعنى الخاص اللي يلزمك الأول لأن المعنيين مطلوبين لأن اليوم الخاص موتك واليوم العام بعثك لأن البعث مش هيكون بعد موتك هيكون بعد الساعة. فكل يوم كل موت يوم آخر لصاحبه لكن لا يتحقق به موعود اليوم الآخر إلا بعد الساعة فيبقى أصحاب القبور في القبور لكنهم أيضا ينالون من موعد اليوم الآخر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. صاحب العقيدة دائما يتخيل ساعة ما يموت ويتسائل على اللطمة والكلمة والشهوة والغشة، فهم؟ ساعة ما يتسائل عن الخوف من غير الله والتفريط في دين الله، ساعة ما يتسائل عن مال ركن إليه أو سلطان غره أو شيء دايما، فأول ما يعطيه ربه. ولذلك احنا بنسمع في سير الأولين انهم بلغوا من اسباب الغرور ومن اسباب الكبر ومع ذلك ما ازدادوا معها الا تواضع، ما ازدادوا معها الا تواضع. في الاثر ان ابا هريرة وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن عين ابو هريرة بعد اميرا على البحرين على ما اذكر، وجد ابو هريرة وجد عمر وكان امير المؤمنين يحمل مع الحمالين في بيت المال، شيل الشويلة بتاعت الدقيق، شويلة الحبوب، شويلة. طبعا الحمالين دول ناس يعني بالنسبة للأمير المؤمنين من أدنى ها في الحكومة لأعلى رأس، فهم؟ فاستعجبوا من أمره، قالوا تحدثني نفسي أني أمير المؤمنين وأحب أن أؤدبها. طبيعي ان تحدث نفسك امير المؤمنين، شو امير المؤمنين؟ انت بتبقى ما فيش حاجة خالص وعمال تحدث نفسك، انت بتقعد سويتك الحلم، انا مش عارف لو سافرت، لو خدت شقة، لو اتجوزت، لو خلفت، لو عملت، انت قاعد تحلم، فاهم؟ كل حلم، كل حاجة عندك حلم. لا، دول كان الامر هم في الحقيقة حدثته نفسه امير المؤمنين، يعني كذب، دي حقيقة. يرى الناس تحترمه، يرى كلماته تنفس في الناس، يرى سلطانه ماضي بأمر رب العالمين. طبعا شيء يبعث الغرور، والغرور الحقيقي بقى، مش الغرور بقى اللي فيه أمم مش عارف معارضة وجبهات مخالفة وأحزاب وتكتلات، ده تكتل غربي وده تكتل شرقي وده مش عارف ايه، أبدا. ده كان لهم الملك بفضل رب العالمين بعز لا يضارعهم أحد، ومن كان يقاومهم كان يقص. انتوا تعرفين ان دولة الفرس كانت شوكة، يعني يقول المؤرخون شوكة يثبت مؤرخ الفرس انهم لم لا يظنوا انها تقتلع. المؤرخين بتوعهم بيتكلموا على مجد امبراطوريتهم وملكهم انه بلغ من القوة بحيث لا يقتلع. ولذلك اكبر امة استعصت على المسلمين في خلعها الفرس، لأن وقع قتلى من المسلمين بكميات كبيرة جدا جدا. يعني ما تماشي الفتحة كده بإيه يعني كده، لا، دي حروب استمرت قرابة العامين ومات فيها من المسلمين أعداد غفيرة جدا، مما يدل على أنه درس اختناعه إيه. لكن كان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم انهم يكون لهم القوة ولهم الملك وحدهم، اعزهم بعد ذلة. وحسبك بعز يأتي من الله، لابد ان يكون عز، مش يبقى بقى لحوسة ولا جبروت وطغيان، بل عز. ومع ذلك حدثته نفسه انه امير المؤمنين، فهم؟ حدثته نفسه انه امير المؤمنين. طبعا ده كلام، يعني عمر بن عبد العزيز لما انتقل لبيت الولاية كان يليط داره بيده، يعني المحار طين، وكان من اهل الوسير، فكان يتعمد لبس المرقع قبل ما يمسك الامارة. هو اصلا من ناس اسرية ومن عائلة لها سراء معروف، فهم؟ فكان واخد على كده، لما خد الإمارة يتعمد يشتغل ويعمل الطين في البيت بنفسه ويلبس المرقع. دول كانوا إيه؟ يعني إيه المعنى ده اللي لما تسمع أنت كده تقول ناس أعطاهم الله أسباب الغرور لكنهم انتصروا عليه بالإيمان، وإحنا ناس بنغتر بالهوى. لو واحد جاب جاكيت جديد ولا لمؤاخذة حذاء جديد يبقى ماشي عمال يبص له كل شوية، يبص للحذاء، فاهم؟ ويبقى قيمته في ايه؟ قيمته على الجزمة، لان هو حاسس دي قيمته كلها، حاجة ملهاش ثمن. ده طبعا بقى لما يبقى مش عارف كذا ولا يبقى باشا ولا يبقى فاشا ولا يبقى مش عارف ايه ولا يبقى عاشا اي حاجة هيبهدل. لازم يمرمط، لازم يمسح بالكرامات الارض. ما ده لو بقى عمر بن عبد العزيز، ده لو بقى عمر بن الخطاب، يبقى هيولع في الناس يتدفى بيهم. يقول لك انزلوا شبرا هتولع 20 يتدفى بيهم، ومش مش حتى مش يعتقلهم، يتدفى بيهم. ما لهاش حل. اذا كان الحاجة اللي ملهاش ثمن بتعمل كبر، الحاجة اللي ملهاش وزن، ايه الفارق؟ قلوب تركن الى ما لا يركن اليه، وقلوب حواها الايمان، حوت الايمان. فهم؟ قلوب فارغة، عامل زي القرطاس ترمس الفاضي مفيش حاجة، وقلوب صاغت لربها، صاغت لربها. طبعا لما يكون القلب مملوء بالله سبحانه وتعالى يبقى حاجة عالية جدا، يعني ما ملهاش مثيل. فانت تستعجب تقول يعني ده الواحد مننا، يعني لما واحد يقول له، يعني كان معانا واحد وكل ما واحد يشوفه يقول له ايه ازيك يا باشمهندس، يقول له ابني يا دكتور انا مش باشمهندس. قلت له يعني انت باشمهندس ولا دكتور؟ يعني هو اداك على افكر يعني هو باشمهندس. يعني هو زعلان قوي ان هو ايه قال له باشمهندس زوكا، كل ما يقابله تعرف الصناعية او الناس الطيبين يقول لك ازيك يا باشمهندس، هو ايه كلمة على لسانه، يروح هو ايه واقف معاه يا ابني انا يعني ايه. اما قلت له اما لو قال لك ازيك يا عم احمد ولا ازيك يا عم ابراهيم ولا يعني هتعمل ايه يعني؟ فده لانه هستشعر انه كانه في قيمة، لازم يعني الناس ايه تتعامله باحترام معين عشان في قيمة معينة. فقر، فقر. يبقى اذا ده لو اعطيه هتجد منه تقلوب، تجد منه تجبر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من علامات الساعة وان ترى الحفاة العراة رعاة الشاء، رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، لانك هترى منهم سمج. واحد يقول لي طب ليه من علامات الساعه ان الناس الفقراء ربنا يفتح عليهم؟ هو دي خير وحشه؟ لا، انت مش فاهم الحديث. انت فاهم الحديث ان من ان الناس لما يبقى راجل فقير ويبني بيت ويستر نفسه وربنا يوسع عليه يبقى دي مصيبه. لا، الحفاة العراة دول مغدين على نفوس رديئه، نفوس واخدة على انها تسلم عليك بقفاها مش بايديها. فلما يجي يبقى شيء، لما يجي يبقى شيء هيعمل ايه؟ يفسد. فهم؟ يفسد والعياذ بالله. الواحد بيقابل ناس يبقى في مكان يستدعي الكبر بلغتنا يعني بلغة المجتمع، وتلاقيه متواضع، وانت تهيألك لدرجة ان انت تقعد تبص اكد هو ده فلان من ايه، لانك اعتدت ان اقل منه له غطرسة، فهم، وله صولجة اقل منه، فانت تحس ان ايه مش يعني مش دل صح. تدور تلاقي الراجل ده اساسا هو ابن ناس وطول عمره الموضوع مش عارف ايه وطول عمره محترم، يعني الموضوع ما زادوش كثير. وتلاقي التاني ها مش عارف يعني الوضع معاه يعني من ورا، فطبعا هو الوحيد اللي ايه اللي فعلته بيقولوا له يا فلان بيه في كل العينة، وهو في دماغه حتى لما ينزل البلد يفهم يجيبوا له كرسي لوحده، وفلان بيه هنا وفلان بيه هنا وفلان بيه هنا، هو كل اللي معاه معاه مثلا اعداد فنيين وشغال في معرفش فين في اي حتة كده ولا بتاع، بس هو بالنسبة للوضاعة فلان بيه. معذرة انا مش انا بوصف واقع موجود في نفوس الناس. لو ان فلان بيه ده بقى من اللي هو الصنف الثاني ده بقى بقى حاجة معينة، هتجد منه افساد ولا اصلاح؟ وترى الحفاة العراة همش نسب ولا اصل ولا ملة، من همش كرامة ولا، يتطاولون في البنيان. يبقى دي علامة افساد مش علامة توسيع الخلق. مش ان الفقير ربنا يوسع عليه تبقى علامة ساعة، ابدا. لأن الفقير اللي ربنا بيوسع عليه وهو مش خسيس النفس بيقول ايه؟ بيقول الحمد لله، وهبني جامع، وهعمل دار ايتام، ده انا يوم ما شفت تحس انه بايه؟ زي حديث الاعمى، ها عارفين حديث الاعمى والابرص والاقرع، لم يعترف بالنعمة الا الاعمى، لم يعترف بالنعمة الا الاعمى. بعض الناس بيقولوا في الحديث ده لطيفة كده بعيد شوية، بيقولوا ولماذا الأعمى هو الذي اعترف بالنعمة؟ قال لأنه لم يكن يرى إيذاء الناس. الأبرص والأقرع ممكن الأبرص يجي والناس قاعدين كده إيه عاديين يجوا فإيه دي تيجي فيه، ممكن الأعمى يحصل معاه كده يعني يبقى جاي والناس تتمعر بس إيه لا يرى. فكأن الأبرص والأقرع من كتر ما اتلطعوا ومن كتر ما شافوا المرار من الناس واللي تف عليهم واللي مش يلا من هنا واللي ما شكلك يقرف شايفه بعينيه، عمل ايه بقى لما طال؟ قال لك انما اتيته كابر عن كابر. تفهم انا من عريان باشا ملط، انا ابويا راجل كبير وكأنه يعني منسب وزور. الاعمى ما شافش، الأعمى ما شافش إساءة الناس، فهم؟ الأعمى ما شافش إساءة الناس، فلأنه ما شافش إساءة الناس فعفانا الله وإياكم يعني السوء أثر في الآخرين عفانا الله وإياكم لكنه لم يؤثر فيه. فلما أنعم الله عليه اعترف قال لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا فأعطاني الله عز وجل واديا من غنم وإبل وبقر، خذ ما شئت ودع ما شئت. الثاني قال له ايه الحقوق كثيرة، وبعدين قال له ألم تكن، فبيفكروا بقى بيقول لي يا فلان مش انت اللي كنت معايا على البورش زمان كنا مش من الشالين وما ومش عارف ايه وانت كده وانت طردت من الشركة كانوا في قضية سرقة وانت ابوك اللي كان مش عارف حرامي في المجال، قال له أنا كذا وكذا، ويتنكر لأصله. طبعا المتنكر لأصله يتنكر لمبدئه، ومتنكر أصلا متنكر، فتجده إيه نسأل الله العافية والسلامة. خد بالك كويس جدا من الموضوع ده، إن دي مسألة عمارة قلوب. لماذا نسمع عن الأولين ما كان عندهم من أسباب الكبر والغرور ومع ذلك لم يتكبروا ولم يخطروا؟ إيه السبب؟ هم كانوا مؤصلين. مؤصلين بإيه بقى؟ بالإيمان. لأنه إذا كان ابن الناس أو المربى تربية حسنة أو القنوع أو الذي كان يعني لا يعرف الفحش ولم يتربى على خنة، هذا فيه قيم، هذه القيم لا تساوي شيء في مقابل إيه؟ الإيمان. الإيمان يا أخوان هو أعظم نسب وأعظم سبب، افهم دي، أعظم نسب. يعني أعظم نسب؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا في بيننا بنشرف الناس بنسبهم، صح؟ فلان ده كذا فلان ده كذا، والنسب إما بالآباء وإما بمعطيات الدنيا. ممكن يكون واحد ما فيش آباء بس وزير، يقول لك ده ابن أخوه ده عمه ده نسب، صح؟ طب ايه اللي يعني نسبك؟ ليس هناك شيء يعني نسبك بعد الايمان. وفي الحديث من ابطأ به نسبه وما معذرة من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمشرف عند الله هو المؤمن، وليس في الناس اعظم شرفا من ابي لهب في النسب، ومع ذلك مهان تمام الاهانة، صح؟ بسبب عدم الإيمان. وأعظم سبب الإيمان أعظم نسب وأعظم سبب، أما كل أعظم سبب فإيه؟ لا يبلغ العبد. أيوة، رفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه درجات. فالسبب الذي يبلغ به العبد مرضات ربه، السبب الذي يبلغ به العبد النعمة الجنة هو إيه؟ الإيمان. والسبب الذي يرفع به العبد يرفع به قدره من منة الله على محمد عليه الصلاة والسلام، قال له إيه؟ ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. وكان ذكره بالإيمان أعلى من ذكره بالنسب، مش هو خيار من خيار من خيار؟ لم يبلغ بذلك، ما بلغ بإيه؟ بالإيمان. ولما كان يذكر ربه ما كانش بيقول ايه محمد القرشي الهاشمي، صح ولا لا؟ انما اما كل نبي واما كل عبد لله. سبحان الذي اسرى بعبده. ها؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، صح؟ فاذا ده هو ده الشرف، الشرف العظيم اللي هو الكرامه اللي هو التقوى. فالتقوى او الايمان اعظم نسب واعظم سبب. في زمن التابعين كان عدد الموالي الذين يقودون الدنيا اكثر بكثير من عدد العرب الاصليين. يعني مكحول كان مولى، عطاء بن ابي رباح كان مولى، لا لا لا كان في زمن التابعين، في زمن التابعين ائمه العلم، ائمه العلم، انا لا أن اسماء طارق يعني، كان موالي وكان مدار العلم عليهم وكان ذله السلطان بين يديهم، ذله السلطان بين يديهم. يعني امير المؤمنين قبل عطاء في الحج وقد استجمع ساقيه على دبته وهو على عرفه، وسألت الناس انه يقعد على الجمل ويجمع رجليه كده وبقى قاعد ايه، وقاعد يدعو بقى يعني كأنه قاعد على الارض. فجاء فكلمه في هنا فجلس جالس وجاءه الامير يحدثه، فقال صاحب الامير تحدث الامير وانت متكئ واضع سقيك؟ قال اني ادعو ربي، اجلس امام ربي هكذا وقاعد على عرفة بيدعي، فهم؟ وليس الأمير بأكرم من الله تعالى. طبعا أي واحد لو قال مش 1% حتى من يعني، أنت بتبقى ما تفتحش بقك خالص ولا تستلم نفسك وتعدل عدل أصلا، أنا معدول، أنا مش معوج، ما تعوجتش أصلا. لكن هذا هو سلطان العلم، لكن هذا هو سلطان العلم. فكان بيذل أمامهم الأمراء، دول كانوا موالي. طب من الذي رفع شأنهم؟ هتقول لي عيلته وخايف يكلموا قبلية، ده مولى، مولى يعني جاي من بلاد تانية واحتضنته قبيلة، احتضنوا بطن، احتضنوا بيت، فصار مولى بني فلان، زي ما نقولها بالعامية بس من غير ما تفهمها غلط، زي خدام عندهم، فهم؟ لكنه مولى يعني كان يواليهم، هم هم هم هم احتضنوه، هم تولوا أمره. لكن العلم رفع شأنه، الإيمان أعظم نسب. ما يقدرش الأمير يقول له أنت عطاء ابن مين، لأن عطاء نسبه إيه؟ العلم. واللي نسب العلم هو أشرف النسب في الخلق، بين العلماء ما حدش بيبحث عن تراجمهم إلا من باب معرفة الوصل، من شيخه من تلميذه مذهبه إيه، مش بيبحث عن تراجمه عشان يقولك ده عيلته ناس مبسوطة، عيلته ناس فاهم. لا، كثير من الناس رفع عشانهم بالعلم وكانوا أمراء. الصنعاني كان أمير، لغاية دلوقتي بيقول عليه إيه؟ الأمير الصنعاني، أمير، ولم يبلغ بكونه أمير لأن كان فيه أمراء في زمانه كثير، إنما بلغ بإيه؟ بطلب العلم وصار من العلماء فرفع ذكره، فعرف ان العلم اعلى من الامارة، مش هو اميره، من الامراء، اذا من المنسبين، صح؟ فافهم كده يعني، افهم الكلام ده عشان تبقى فاهم انه كرامتك في دينك. طيب كرامة دي تحصلها كل ما تستشعر العجز، كل ما تستشعر النقص، كل ما تستشعر الفقر، كل ما تستشعر القلة، تستشعر قسوة القلب، تستشعر انك نفسك تبقى طيب، نفسك تبقى صالح، نفسك يثبتك ربنا في الفتن المحيطة بك، نفسك ان انت لما تحس بشدة ما تبقاش قلبك يعني وتحس انك بتنهار، نفسك تبقى كده ثابت وتبتغي مرضات ربك. نفسك لازم تعرف ان اللي بيحول بينك وبين هذه الاماني ذنوبك. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب اما ابيض واما فيه سواد، والسواد بدرجات. القلب الأبيض لا يعرف المعروف وينكر المنكر، فهم؟ لا يضر شيء. ليه؟ لأنه معتصم بالله سبحانه وتعالى، حتى لو أوزي لكن القلب من جوه مش مضرور. مش في الحديث لا يضره شيء ما دام السماوات والأرض؟ طيب إزاي لا يضره؟ طب ما في أصحاب قلوب اتقطعت أجسادهم، في أصحاب قلوب حرقت أبدانهم، أيوة، لكن القلب ما ضرش شيء. ما قالش لا تضر أجسادهم، إنما لا تضر قلوبهم. في المقابل إحنا أي مصاب بيجيبنا وراء 20 سنة، يعني أي مصاب في البدن بيأثر في القلوب تأثير بالغ جدا، لأن القلوب مش مطمئنة مش منورة فيها سواد. فأنت ممكن تصاب في الله، أول ما تصاب في الله عشان القلب تعبان تجد أن المصاب البدن بيأثر تأثير مباشر في القلب، بينما صاحب القلب الأبيض مهما فعله في البدن القلب نفسه لا يضر. وده فضل نسأل الله يؤتينا إياه، نسأل الله يؤتينا إياه. فإذا إذن إيه اللي بيحول بينك وبين تحقيق الأماني لواقع جنوبك؟ جنوبك. طب تدفع جنوبك إزاي؟ بشيئين، التوبة والعمل الصالح. أما التوبة فهي كسر الحاجز الذي يمنعك فضل ربك، وفي الحديث التوبة تجب ما قبلها، فهم؟ التوبة تجب ما قبلها وبتفتح عطاء الرب. الراجل قاتل 100، بالله عليك هل تظن ان قاتل 100 ده كان قلبه قبل التوبة منور او ابيض؟ هل تظن ذلك؟ ده خلاف المعتقد، صح؟ النظر العقدية في دين الكتاب والسنة تمنع كده. النظر العقدية علمتنا انه اذا اذنب العبد ذنب نكتت فيه نكتة في القلب، نكتة سوداء، فهم؟ وهكذا. وتعرف الفتن على القلوب كعاد الحصير عودا عودا فأي قلب أشتر وده أكل 99. فهتقول لي قلبه كان منور؟ إذا كان محروم، ما هو فتح نفسه باب العطاء وباب قبول ربنا له وباب إن ربنا ينور قلبه، فهم؟ ويصد عن البر ويعزم على الخير مهما كلفه. بإيه فتح الباب ده؟ بإيه؟ بالتوبة. بدليل ما هو لما الراجل قال له مالكش توبة، من كتر هو ما هو نفسه يتوب قتله. ليه؟ انا جاي افك الموضوع. فانت تعقدها يبقى ملام، انت بتعقد يبقى انت زوالك احسن، انت ما تقعدش. وخدم الراجل قاتل 100 ده خدم البشرية، لانه ازالة اهل الضلال من الدنيا افضل، صح ولا لا؟ ولما ازاله وسأل وعوش في واحد تاني، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه، فدل على عالم راهب، يعني عبادة من غير علم. يقول لك الراجل ده بيصوم كتير وبيسبح كتير، وتيجي تسأله في أي مسألة تلاقي ضلال أمور بالمقلوب. لكن العالم عمله قليل ونفعه كثير، فهم؟ عمله التعبدي اللي هو العبادات، يعني بيصوم كم يوم ممكن ما يصومش كثير، ممكن يصلي قليل من الليل انه بيقيم الله على العلم، فهم؟ مقطوع للعلم، فما فيش منه بقى ايه، لا زيارات ولا عيادة مريض ولا بذل كذا ولا بذل كذا، كثير ما عندوش كثير من هذا زي غيره. لكن نفعه برغم من قلة الاعداد الاعمال الا انه نفعه كبير جدا، لان كلمة يهدي بها خلق، فتوى ها يهدي بها خلق، بيان يرفع الضلال عن خلق، صح ولا لا؟ فقال له ليه توبة؟ قال له اذا لنا فعايزة تفهموا انه كسر حاجز بالايه؟ بالتوبة والعمل الصالح، لانه قال له اذهب الى ارض كذا، انه ده امر العالم بقى، وهو ده العمل الصالح، العمل الصالح بتاع دلوقتي بعد التوبة. اذا انت اجعل من هذه الليلة توبة وانشئ اعمالا صالحة في هذه الايام. انشئ اعمال صالحة، صدقة، رسالة تشتريها توديها لحد، كتاب تقرأه مع غيرك، يعني تدعو، بلغ بنات اخواتك البنات امك كذا بالحجاب بالشرع بكده، يعني البر. وين بتعمله؟ انو اعمله، فهم؟ وفرصة ممكن كان الواحد ينصح اخوانه في الاسبوع بس مش في الدرس ده، في درس تاني، انه مثلا لو انت العشر من ذي الحجة جاي بعد كم يوم وفي در هتعمل معروف يعني او هتعمل خير، اخره واقصد ان يكون موجود في العشر انت الان فيها، فاهم؟ فوينوي. وكل بر انت معتاده حتى صلاة الفريضة، ودي اعظمها، ده من اعظم البر، خد بالك. ما تقرب الي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما، اذا فالفرائض احب، وهي في هذه الايام ايه؟ احب شد. يعني حتى الفرائض الخمسه اللي انت بتصليها خد بالك انها هتبقى في هذه الايام اكثر، لان هي اصلا محبوبه، وكل فريضه، كل فريضه، فاهم؟ مش بس انت تحقصها على النوافل، لا، اذا كانت النافله محبوبه عشرة فهي مثلا في هذا الايام 100، طب اذا كانت الفريضه 1000 يبقى مليون في الايام دي مثلا، واخد بالك؟ ولله المثل اعلى، انا بس بخرب الايه المعنى، لان لا تبلغ ان 100,000 النافله فريضه واحده، فخد بالك. يبقى اذا حاول تحافظ على الصلوات في المسجد من الفجر للعشاء في هذا العشر، مش هذا العشر بس بقول لك حافظ، مع تكسلك، مع غفلتك، حاول انك تحافظ على ادائها بشيء من الحسن، حاول ان تحافظ على نوافلها، قبل الفجر 2 وقبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 وقبل وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2، 12 ركعه، فهم؟ حتى ولو في هذه العشر، بس في كل يوم تصلي نوافل الصلوات، استشعر فقرك، استشعر مدى حاجتك، استشعر قلتك، استشعر مدى ذنوبك، استشعر الحاجز اللي مخلي كثير من امورك امامي. يا من الواحد، انا عن نفسي بتكلم ده وانا مستشعر حالي، يعني اللي بيخلي واحد يتكلم وهو حاسس الى بعض الشيء انه كلام عن نفسه، اللي بيتمنى امور كثيره لكن مع الايام وقفت عند حد الامنيه. طب ايه اللي منعه؟ ذنوبه، نسال الله العافيه والسلامه، سواء في نفسه، سواء في اهله، سواء في ميته، سواء في علمه، سواء في تعلمه، سواء في مباحث علميه، سواء في كتب، اي بر. وانا مؤمن تماما انه لا يهدي الى البر الا الله، ولا يعين عليه الا الله، ولا يعين على ادائه على الوجه المقبول الا الله، ولا يقبله منك بعد ادائه الا الله، ولا يديمك عليه ان فعلته مره الا الله. يعني شوف الفقر، ما انت ممكن تعمل بر مره وخلاص وراحت. فمن اول الهدايه اليه، الى العون عليه، الى ادائه على الوجه المقبول، الى قبوله، الى المداومه، كل هذا لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى، وانت مفتقر. هو الوحيد، هو الله سبحانه وتعالى وحده الوحيد الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى، ليس غيره، ليس غيره، لانه لا اله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. اذا استشعارك لكده، وان كثير من الامور ممكن تكون انت محرمها بذنوبك، يبقى ده معناه انك اكثر الحاجز الذي يمنعني من الوصول لكثير مما اتمناه. مش هقولك بقى خير انت ما تعلموش، لان اللي انت عامله بس كله امنيه بالنسبه لك، نفسي ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي، بايه؟ التوبه والعمل الصالح. التوبه هتكسر الحاجز وهتدخلك في عطاء الرب، هتدخلك في المحبوبين، فهم؟ تدخلك في من يفرح الله بهم، والله افرح بتوبه عبده. طيب العمل الصالح اذا تولدت بالتوبه نبتة الإيمان، وقلب بقى كان أسود، قلب أجرد، قلب من القيعان، وبعدين شوية شوية تصلحت وجابوا لي شوية سباخة وشوية طينة، وراح طلع إيه؟ كل ما يحط زرعة ما طلعش، يحط زرعة ما طلعش، طلع إيه اللي يروي الزرعة دي يعني؟ العمل الصالح. يبقى التوبة من النادي إنشي توبة، وبعدين من بعدها على طول عمل صالح. هذه الليلة قم، هذه الليلة ادعو في جوف الليل الآخر، وخد بالك افعل ما تستطيع، المهم تكسر حاجز الترك. يعني قم الليل بثلاثة، فهم؟ الى 11، لكن المهم اكسر حاجز الترك ولو بسلاسة. فاهم ولا لا؟ يعني في جوف الليل الاخر اصحى قبل الفجر ولو بدقائق، فاهم؟ قبل الاذان ولو بدقائق هيبقى جوف الليل الاخر. وادعو الله سبحانه وتعالى لنفسك ولصلاح قلبك واخراجك من ظلماتك وقسوة قلبك والحاجز اللي بينك وبين البر، الحاجز اللي بينك وبين الخيرات. انشئ صياما من الغد لا بأس بنية ثلاثة أيام من الشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر. يعني ممكن تصوم ثلاثة أيام واحد واثنين وثلاثة بنية صيام ايه؟ غرة ذي الحجة، او تصوم بنية انه من العمل الصالح. فاهم؟ وفي بعض الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم غرة كل شهر من بقى صح من الاولاني، ومعنى غرة يعني اليوم الاول، وده صح من الاولاني، كان يصوم غرة كل شهر. فاهم؟ وده صح من ثلاثة من غرة كل شهر. فهتصوم وصوم حتى ولو لا اليوم ده الحقه بالخميس على انه صيام الخميس، من انك بحسب عادتك ان انت بتصوم الخميس والاثنين. فهم؟ اقرأ القرآن في هذه العشر، وهو السنة ألا يقل عن سبعة أيام، السنة ألا تنهي في أقل من سبعة، لكن أنت جاهد نفسك أن أنت تقرأه في هذه. واحد يقول لي طيب ويجي العشرة ما كنتش خلاص سورة البقرة، بس كسر الحاجز، كسر حاجز الترك. لكن أنت لما تيجي تبدأ مش تبدأ أنك أنت تخلص سورة البقرة، لا، ابدأ أنك تخلص القرآن. فهم؟ امشي صدقة، شوف مريضا لك، شوف رحما لك لم تزره وتعمد زيارته فيه، تقول لي من هزوره في العيد، في العيد أكون عشرة خلصة، فيزوره الآن. وهكذا كل خصومة بينك وبينه، المهم إن زي ما بقول اغتنم من منطلق الحاجة وليس من منطلق الفضل. أنت مريض جدا وهذا دواءك، أنت فقير جدا وهذا من أسباب غناك. أعتقد أنه أي إنسان عنده مشكلة، أي إنسان في كرب شديد ويقول لك أنا ويعيط قدامك ويقول لك أنا مزنوق و وتيجي تقول له طب خلاص أهو أنت مشكلتك مادية أهو الفلوس، أنت مشكلتك إيه؟ سكن قاعد في الشارع هالأوضة ها أسكن فيه، أعتقد هيعمل إيه؟ هيبوس إيديك ويجري ويقع وكده. كذلك أنت أشد كربا من هذا الطريق أو من هذا المكروب، صح ولا لا؟ أشد الكرب بكرب الدين، واللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أشد الكرب. وخذ بالك لو أتت عليك العشر ومرت كما جاءت فهذا عنوان غفلتك. لما يجي عليك العشر وتذكر في بدايتها وتحظ ذا رمضان، وبعدين يجي بآخر رمضان يقول لك يا ريتني، واعلم من أيام الفضل يكسر فيها الصد من الهوى والنفس والشيطان، ما تفكرش ان الأمور سهلة. فهم؟ ممكن تطلع لك مشاكل، ممكن واحد مع مراته في البيت ما يتخانقوش، ويتخانقوا هتجيب خروف، لا تجيب جمل، لا جمل، لا لا خروف، لا خروفين، لا عليك عليا الطلاق، لا عليا الجواز، لا، ويخرب العشر أيام. هنروح لأمي في البلد، هنروح لأمي في العيد، لا مش هتروح لأمك، لا أروح لأمك، لا أروح لأبوك، لا مش هنروح، تبقى خناق. ولسه العيد إيه؟ بس عشان الترتيب. فيعمل إبليس في الصد عن سبيل الله، والنفوس بقى اللي هي مش محتاطة، لكن أنت إيه؟ روح المتزوج منكم يقول لزوجته يعني أقبل رأسك قبل يديك، لا يدخل الشيطان من قبلي وقبلك، ونغتنم. تقول له طب العلقة بتاعت امبارح معلش، طب ما انت رامي عليها طلاق، معي يعني ايه بقدر الامكان عسى الله سبحانه وتعالى ان يرزقهم توبة، لان الشيطان بينشئ. يعني ممكن جدا تلاقي في ايام رمضان العشر ناس بتتصل، ممكن تتصل فهم؟ وتدور عليك عشان خاطر مشكلة طلاق او مشكلة طرد او مشكلة مش عارف ايه، ويقول لك ضيعت عليا رمضان، ضيعت عليا العشر، كنت اعتكف وبعدين ايه قعدنا في خناقات. طبعا هو مش فاهم ان هو بيشارك ابليس والعياذ بالله في افساد حاله، لان الشيطان بعد ما هيعدوا العشر وبعد ما يعدي رمضان تتصالح وترجع البيت وما فيش اي مشاكل، اما ايه الخناقه اللي كانت في العشر؟ معنى العشرة حتى تفسد العشر، فهم؟ ولو ان احدكم مبتلى بانه يعرف مشاكل الناس، يعرف ان يلاحظ ان في الايام الفضيله تكثر ايه الشكوى. ليه؟ لان في هذه الايام يسعى ابليس لصد الناس عن البر، لان ابليس لو صدك عن بر في في في في ذي القعده او في شوال هيكون مصيبه اعظمها واكبر منها اذا صدك عن بر في العشر من ذي الحجه. اذا افسد عليك ابليس عليه لعائن الله صيام يوم في غير رمضان لا يستوي بحال مع افساد يوم، مع افساد يوم من رمضان. وابليس عليه لعائن الله عاذنا الله منه يعلم اكثر من كثير منا هذه الفضائل، يعني عارف قيمه ايام رمضان، فهم؟ بدليل هو اول بدليل كما جاء في الحديث اول ما بتسجد بيعمل ايه؟ بيصرخ، صح؟ ويقول يا ويلي، ويدعو ثبورا، يصرخ يدعو ثبورا، ويقول امر بالسجود فسجد وامرت بالسجود فلم اسجد، لعلمه بقيمه السجود وان السجود ده هيقلبك من ربك ويخرجك من الكفران ويحقق الايمان، فهم؟ فهو فاهم. فلازم تفهم ان الشيطان هيحضر والعياذ بالله ويسعى. يبقى اذن مش بس التوبه والعمل الصالح او من جنس العمل الصالح، بلاش مش هيبقوا ثالث مش تقسيم، انك انت تحتاط بالصبر والحكمه، واول ما تحس ان العمليه كده هتقلب خناقه او افساد ذات بين او نفسيتك بتجي عن فيها وتشخط او تزعق او تعمل ها تتحفز، يعني ايه زي ما بقول لك كده، خد بالك في ناس مستنياك عند البيت وعايزين يضربوك، هتعمل ايه؟ هتبقى مروح متحفز غير لما تكون غافل ويقابلوك ايه ابليس ينتظر في البيوت، فهم؟ يبقى احنا علينا باخراجه. اخراجه بايه؟ ها بالاداب، السلام عند الدخول والتسمية عند الطعام وتنظيف الفرش قبل النوم بطرف الثوب او بشيء او بنحو من ذلك، وذكر النوم والمسامرة مع الاهل، قالوا لا السلام عليكم، عليكم السلام، خد حاجة وانت مروح ولو حزمة جرجير، المهم تقدر تاخده، هتلاقي لايك بتكلمها كويس تقول لك انت اسمك ايه مش انت، لا بأس لا بأس، ولا انا ملبوس بس بالخير، ملبوس بالخير يعني نرضى انا. فده يكون سبب للخير، سبب لانك انت، لكن انت لو دخلت بقى، وكثير منا بيظن ان يعني خلق المشاكل مع الزوجات والصبر عليهم ده في ضعف، ضعف يعني خلق المشاكل درجولة، وان الصبر عليهن وان مقابلة السفاهة بحكمة وان محاولة المعالجة وان محاولة يعني الواحد لما تذكر ان الشرع اذن في الكذب عليهن دون سلب حقوق او دون ضلال او تكذيب بالحق، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ما احكم هذا الشرع؟ شرع من عند من خلق، عارف ان هي اول ما تقول لها ما فيش اجمل منك وانت حبيبتي، وبعدين ده انا يعني كنت يعني فعلا والله سبحان الله تعبت اقعد افكر كده والحمد لله ربنا رزقني بيك، ما انت كنت امبارح بتقول كان يوم كذا ومصبت سودة من يوم ما خدتك والواحد يعني مش عارف سبحان الله كان يتعامى يوم ما شافك ولا مش، لا ده انا كنت مخطئا وكنتش فاهم الكلام ده، لكن الحمد لله وبعدين ما شاء الله انت كبرتي ويعني وضبك، لكن بقيت شكلك حلو، بكل يعني شكلك بقى شكلك معقول برضو ما شاء الله، بقيت حاسس ان كده يعني امور ممكن تحدث منها ألفة، لكن للأسف الواحد طبعا هي هتقولك انت كذاب انا مش مصدقاك كلام ده ما كلام ده من وراء قلبك، كلها من وراء قلبي من جوه قلبي، المهم اللي بقوله خلاص مش احسن ما اقول غيره، ما انا بعرفش غير اشتم وازعق واضرب ويا بنتي كذا ويا بنتي كذا. كويس ان انا على الاقل يا اخوان ممكن يكسر عفانا الله واياكم يعني صولة الشيطان في البيوت، لانه للاسف الشديد احنا مسؤولين. صحيح يا اخوان احنا بنتعرض لضغط شديد جدا وبنتعرض لارهاق نفسي وضغوط يعلم مداها ربنا سبحانه وتعالى، لكن والله والله الذي لا اله الا هو لعلها ايام فرج على المؤمنين، ولا اقصد الفرج بس فقط في انه يكون في اهلاك الكافرين واليسر بعد العسر، ده انا مستبشر به باذن الله دوام الحال من المحال وسنة الله فينا وفي مصر بالذات، انا بقول عموما في الكون بس في مصر بالذات انها ماشيه كده. لسه كنت بحدث اخ وانا جاي في الطريق ان من ايام الثوره وهي ايه مفيش دعوه مفيش دعاء، وبعدين تنفرج قوي ويبقى الدعوه في كل حته حتى في الجنايم، والله صحيح مش بضحك مش بقول كده، وبعد شويه تضيق تضيق تضيق ويبقى في المساجد ومسجد هنا ومسجد هنا وشيخ هنا وشيخ هنا، وبعد شويه تضيق تضيق تضيق لحد ما فيش الا واحد، وبعد كده الواحد مفيش ومش عارف ايه وتضيق، وبعدين هي فهي يعني دائما اشتد كربته تنفرج. لو انت عاصرت انا بكلمك من ايام انا شفتها، انا ايام شفتها شفتها ايام نهايه عبد الناصر ثم بدايه ايام السادات ثم بدايه الحكم الحالي وما فيه من تغيرات ما بين الجذب والسلب والتضييق والتوسيع، لكن انت عارف كويس جدا ان هي لا باذن رؤساء ولا ملوك ولا حكومات، انما هي مقادير بيد الملك سبحانه وتعالى، مقاديرنا بيده يقضي ما يشاء يفعل ما يريد، فهمت؟ فالاقصده يعني ان هي ايام فرج على المؤمنين ليست فقط من جهة المد والجزر والتضييق والتوسيع، لكن ايضا من جهة ان الله تبارك وتعالى يعني ارحم بنا من انفسنا. الله عز وجل لا يخفى عليه تربص الاعداء ومكر الماكرين، فهم؟ وطغيان الطغاة وبطش الجبابرة واجتماع الامم على المسلمين، لا يخفى عليه ذلك، هو ارحم بهم من انفسهم، والله لا يضيع عباده. فأري الله من نفسك ولو القليل، لأن هذا القليل نافع عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القليل اللي انت ممكن تقول أنا منافق أنا ضايع أنا هالك أنا روح فين أنا، ينفع عند الله سبحانه وتعالى إذا رأى الله في قلبك قليل من الإيمان، إيمان ولو قليل بس إيمان، مش نفاق مش دغل مش غش مش خيانة، إيمان ولو قليل مع ضعفك ومع تسلط، لكن هي أيام فرج. والأقصد بالفرج غير ما ذكرت فرج قبول الرب، فرج قبول الرب، لأنه يا أخوان يعني الدنيا تتنكر لربها تتنكر لربها وتسلط وتغطرس، لكن الكون من يحكمه؟ الله، من خلقه سبحانه وتعالى. فالله يمهل ولا يهمل، كل ما بشوف حاجة أقول سبحانك حكيم عليم، عقلي ما يدركش حكمتك، لكن أنا مؤمن بأنك تستدرج وأن لك أمور وأن لك حكمة بالغة لا تدركها عقلنا، فهم؟ لكن يعني افهم، فتعرضا لفضله وطمعا في عطائه اصلح نفسك في هذه الأيام، لأن زي ما قلت هو العمل، لكن الله يحب منك في هذه الأيام أكثر من غيرها، هو ده الفارق، مش الفارق ده انا حصوم صيام فبقى يعني هعمل او حصل لي يعني، ابدا هو العمل، لكن هو في هذه الايام احب الى الله منه في غيره، وده الفارق. فما دام هو العمل يبقى حتى استكثر ما لم يحبه سبحانه وتعالى، ومعنى يحبه يقبله، معنى يقبله يؤجر عليه يعظم عليه الثواب سبحان الله. اذا فيعني ارجو على الله تعالى أن يلقي في قلبي وقلوبكم من أسباب الهدى ما يدفعنا إلى توبة نتوب بها إليه سبحانه وتعالى، تكسر حاجز غضبه وسخطه وتدخلنا في أهل رضاه وتورثنا من عطائه سبحانه وتعالى ويتجعلنا في ظل رحمته جل وعلا، وأن يكفينا بها شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغنمنا في هذه الأيام من العمل الصالح ما يرضيه عنا نحن وأزواجنا وأولادنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعمر في قلوبنا الإيمان وأن يثبت أقدامنا على مرضاته وعلى الحق الذي يرضيه جل وعلا. وأن يرينا في أنفسنا وإخواننا خيرا ولا يسؤن فيهم، وأن يبشرنا بنصر المؤمنين وبعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ بلادنا، أن يحفظ بلادنا بما يحفظ به عباده المسلمين، وأن يقنا في هذه البلاد شر الحروب.